يسأل فيقول ما هو عمل الرسول أو الفرق بين الرسول وبين النبي. الرسول عند أهل العلم هو الذي يبعث بالشرع ويوحى إليه الشرع ويؤمر بالتبليغ، والنبي هو الذي يوحى إليه ولكن لا يؤمر بالتبليغ والإنذار والإنكار يعمل به، هكذا اشتهر هذا عند أهل العلم. الرسول من أوحي إليه بالشرع ويؤمر بالتبليغ والدعوة والإنذار، ومن أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ والإنذار فهو نبي فقط، هكذا اشتهر هذا عند أهل العلم وأئمة الحديث. وقال آخرون الفرق بينهما أن الرسول والذي يبعث بشريعة مستقلة، فمحمد صلى الله عليه وسلم وكنوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى ونحوهم، هؤلاء يغلب عليهم اسم الرسول. أما من بعث تابعا لغيره تابعا للذين قبله كان أنبياء بني إسرائيل وعليه بعد موسى بالتوراة عليهم يرجع للتوراة، فهؤلاء يقال لهم أنبياء الأغلب ويسمى الرسل، لكن ايضا يعد اسم النبوه كعيسى وداوود وسليمان، فهم اسم النبوه في الاغلب ويسمون الرسل ايضا لانهم تابعون لشريعه التوراه، والانجيل جاء بين التحريف فقط. ولهذا قال الله تعالى: وما غفل من ذلك ان الرسول ولا نبي الا اذا تمنى فقد تطهير، فدل على ان هناك رسول وهناك نبي في كلاهما مرسل، فدل على ان النبي يسمى رسول ايضا. الله أعلم.